أحسن الله إليكم. يقول ما حكم سب الرسول وما الفرق بين سب الرسول وسب الله؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. سب الله، نعوذ بالله، كفر لا مرية فيه، هو أشد أنواع الكفر، نعوذ بالله. وسب رسول عليه الصلاة والسلام هذا كفر أيضا، ومن أشد أنواع الكفر، نعوذ بالله من ذلك. لكن قال بعض أهل العلم في التفريق بينهما، قال نعم في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذا السب، إذا تاب، إذا تاب الكلام، إذا تاب، إذا تاب أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إن عفى عنه فالأمر إليه صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته فعلى إمام المسلمين أن يقتل هذا الساب حتى لو تاب، حتى لو تاب توبة تنفع عند الله، إذا صدق بالتوبة توبة تنفع عند الله. لكن استيفاء حقه، علينا أن نستوفي حقه فيقتل هذا الساب حتى لو تاب وصدق في توبته، فتوبة إذا صدق فيها تنفع عند ربه عز وجل. ولكن القتل لا بد من قتله، قرر ذلك الإمام أبو العباس بن تيمية في كتابه الصارم المسلول. نعم.